بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا الركوع والسجود، وجعلنا من المصلين الذين هم على صلاتهم يحافظون، وأتم لنا نورنا الذي وعدنا، وأهلك عدونا ورفع رايتنا وأعز ديننا ونصرنا. والعنوان الآية التي بكى عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآية التي بكى عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش حاجة سهلة. بكاء النبي عليه الصلاة والسلام مش حاجة سهلة. في يوم سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنك: أقرأه عليك وعليك أنزل؟ أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: إني أحب أن أسمعه من غيري. الله، كطاية كده صغيرة كده انسرتاية، الحوار كده: اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. رد عبد الله بن مسعود: أقرأه عليك وعليك أنزل؟ هاو؟ قال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. عبد الله بن مسعود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهما رجالا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. إيه أول سورة النساء؟ حتى وصل إلى الآية رقم 41. الآية رقم 41 بتقول إيه بقى؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك، وقف. فنظر ابن مسعود فوجد عيني المصطفى صلى الله عليه وسلم ملأى بالدموع. يبقى الآية التي بكى عندها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي الآية 41 من سورة النساء، وهي قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لماذا أبكته الآية الكريمة؟ لأن الله تعالى أخبره فيها أنه سيشهد علينا يوم القيامة. أي رحمة وأي إحساس! صلى الله عليه وسلم ما ذكر الله الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله عليه وسلم ما ناح فوق الأيك طائر. صلى الله عليه وسلم ما بكى لله شاعر. صلى الله عليه وسلم ما وصل واصل وهجر هاجر. يا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. من دلالات بكائه صلى الله عليه وسلم استشعاره بصدق الله: هيشهد علينا، هيشهد علينا. من دلالات بكائه صلى الله عليه وسلم إنه كان يحب يشهد لينا مش يشهد علينا. هيشهد علينا بإيه؟ بأنه بلغنا كتاب الله حرفا حرفا، بأنه أمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر. وإحنا طبعا نيلنا الدنيا بنيلة، وإحنا طبعا نيلنا الدنيا بنيلة. واللي نيل الدنيا بنيلة عرض نفسه لعذاب ربنا. وكونك تعرض نفسك لعذاب ربنا أمر أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه القائل يوم الدين: أمتي أمتي. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. عدد النجوم في السماء وعدد رمال الأرض وعدد أوراق الشجر، عدد ما خلقت وعدد ما لم تخلق. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عدد أنفاس الأحياء وعدد رفاة الموتى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة تصعد ولا تنفد، وتتصل ولا تنفصل، وتقيم ولا تريم. وعن الآل والصحب ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين وعنا معهم، إنك يا ربنا أنت المنعم الكريم. اللهم لا تحرمنا شربة ماء من يده الشريفة، لا نظمأ بعدها أبدا. وكما كتبت علينا شهادته علينا، لا تحرمنا شفاعته فينا. يبقى بعد شهادة الأنبياء دي كلمة بتريليون دولار، يبقى بعد شهادة الأنبياء رحمة الله. رحمة الله تعالى التي هي أجل وأوسع، رحمة الله التي وسعت كل شيء. بعد شهادة كل نبي على قومه وشهادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علينا، لم يبق لنا إلا رحمة الله ربنا سبحانه وتعالى الغفور الرحيم الرحمن الرحيم. هو مالك يوم الدين، إن شاء غفر وإن شاء عذب، مرد الأمر إليه. ورد في الحديث القدسي أن الله يكون واقفا إلى جوار العبد على الصراط ويقول: عبدي هل فعلت كذا يوم كذا؟ فيقول العبد: لا. فيقول الله: عبدي هل فعلت كذا يوم كذا ساعة كذا؟ فيقول العبد: يا رب لا. فيقول الله للعبد: عبدي ألست تعلم أني أعلم؟ فيقول: يا ربي بلى أعلم أنك تعلم. فيقول الله: فلم تقول لا؟ فيقول العبد: يا رب طمعا في رحمتك. فيقول الله: سترتها عليك في الدنيا وها أنا ذا أغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا من هؤلاء الطامعين في رحمتك الذين تتفضل عليهم بمنك وجودك ومحض رحمتك. اجبر خاطرنا في مريضنا فاشفه، وفي ميتنا فارحمه، وسع على المضيق عليه منا، اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، واجعل قلوبنا مستضاءة بذكرك، ثقل موازين حسناتنا من فضلك، وارحمنا بواسع رحمتك، وأسبغ علينا سترك في الدنيا ويوم نلقاك. دمتم طيبين، سلام عليكم.